السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونسترضيه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم استر واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا وأصلح أعمالنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم يا رب، إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا توفنا وأنت راض عنا بفضلك وجودك يا كريم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم ارض عنا معهم بفضلك وجودك يا كريم. وبعد، فقبل أن أبدأ في حديث الليلة، أذكر نفسي وإخواني أنه قد بقي على رمضان يعني قرابة 60 يوم، 60 يوما، ويهل علينا هذا الشهر المبارك. فماذا أنت صانع؟ يعني ضع لنفسك خطة ألا تخرج هذا العام من شهر رمضان إلا وقد غفر الله تبارك وتعالى ذنبك. اجعل لذلك خطة، 30 يوم استعد لهم جيدا. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يستعدون لرمضان 6 أشهر، 6 أشهر يمكث أحدهم يفكر كيف يمر عليه رمضان، كيف يخرج منه وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. قدامك 2 شهر، فكر كويس، قرآن هعمل فيه إيه؟ كيف سأحسن الصلاة؟ كيف سأحسن الصيام؟ كيف سأقرأ القرآن بقلب واع؟ كيف وكيف وكيف؟ ضع لذلك خطة، كأي رجل صاحب مشروع داخل على موسم وعارف أن الموسم ده إما يطلع رابح أو يطلع إيه؟ خاسر. فالله نسأل أن يجعلنا وإياكم من الرابحين والمغفور لهم في هذا الشهر الكريم، اللهم آمين. ثانيا، شغل الخارج فيه. الأمر الثاني، مسجد النساء الأخوات، يعني بداية نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي الحجة يسرية شفاء لا يغادر سقما، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتها. المكان صراحة مكان النساء فيه شكاوي كتير جدا، فنرجو من أخواتنا الفضليات التي يأتين بالصبيان والأطفال، يعني كل أخت معها طفل لا يمكن الإمساك به ويعمل إزعاج، ويعني لا يمكن أن هو يجلس ساكت. فالدرس بينزل على صفحة المسجد، تنزله تسمعه. أما إن كان الطفل ممكن أن أنت تحفظي عليه يجلس بهدوء، يعني لما أخت تجيب ابنها يلعب كرة في المسجد، يعني طب اللي جين يسمعوا الدرس يسمعوا إزاي؟ هذا لا يليق ببيت الله تبارك وتعالى. الصوت العالي، المسجد يا إخواننا درس الجمعة مش معقول عشان الجواز، مش معقول عشان الجواز. يعني بعض النساء بيجوا، بعض الأخوات جاي عشان تتجوز، جاي عشان تتعرف إزاي تاخد عروسة لابنها، يعني هذا لا يليق. هذا بيت الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يعظم وأن ينزه. كذلك يعني من الشيء الذي يندى له الجبين أن الأخت تجلس وتترك مكانها متسخ، سبحان الله. يعني بيت الله تبارك وتعالى أولى بالطهارة، أولى بالتنظيف. فأنا يعني أستحي أن أتكلم في مثل ذلك في مثل هذا الدرس، ولا أحب أن أتكلم فيه، لكن نتعاون جميعا حتى يعني إيه يؤدي المسجد دوره، وحتى يستفيد من جاء لأجل الاستفادة. وجزاكم الله إيه خيرا، اللهم آمين. ابن أبي مليكة يقول: كاد الخيران أن يهلكا. من هم الخيران؟ أبو بكر وعمر، سبحان الله. كاد أبو بكر وكاد عمر بن الخطاب أن يهلك. كيف ذلك؟ تعالوا نسمع القصة. يقول عبد الله بن الزبير: قدم ركب من بني تميم قبيلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أمر، يعني اجعل هذا الرجل عليهم أميرا، أمر القعقاع ابن معبد، اجعل القعقاع هذا هو الأمير. فقال عمر: بل أمر الأقرع ابن حابس. يعني أبو بكر الصديق اقترح رجل، وسيدنا عمر اقترح إيه؟ رجل. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، يعني باقتراحك هذا فقط أردت المخالفة، ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك، لم أرد ذلك. فتماريا، يعني تناقشا وتجادلا وتحاورا، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. حصل خلاف ونقاش وحوار لحد ما صوت سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر عري. فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط إيه؟ يحبط الإسلام، الهجرة، الجهاد، النصرة. بسبب إيه؟ لأنه رفع صوته على صوت رسول الله. ده كلام موجه لمين؟ للخيرين، لكل الأمة، وعلى رأسهم مين؟ أبو بكر وعمر. الآية اللي بعدها: إن الذين يغضون، كلمة الغض الخفض، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إيه معنى كلمة امتحن الله قلوبهم للتقوى؟ امتحن أي اختبر، محص، بلى، من الابتلاء، من التمحيص، من الاختبار، من وقوع العبد في المحنة. امتحن الله إيه؟ وقع الاختبار ووقع الامتحان على آلة تسمى القلب. امتحن الله قلوبهم للتقوى أي ليرى من هو صاحب القلب التقي ومن غير ذلك. ماذا فعل الصديق وماذا فعل عمر لما نزلت هذه الآية؟ جاء أبو بكر الصديق قال: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك، أي بعد ذلك، إلا كأخي السرار حتى ألقى الله عز وجل. أنا هنا رايح، أنا لما أكلمك بالسر يا رسول الله إلا كأخي السرار. مع أن الآية بتقول إيه؟ ما ترفعش، يعني صوتك يكون إيه؟ أقل من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصديق لا، أنا عملي يحبط، ده امتحان لي، أنا ما فشلتش في الامتحان، كيف يفشل الصديق؟ فماذا فعل الصديق؟ قال: لا، من هنا ورايح يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار. سيدنا عمر قال ابن الزبير: كان بعد ذلك عمر إذا تكلم لم يسمع عمر النبي كلامه حتى يستفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عمر يقول له عايز إيه؟ علي حسك. ده كله ليه؟ أصل التهديد كان في غاية الشدة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سؤال: الذي يمتحن من البشر يمتحن عن جهل ولا عن علم؟ من البشر. الذي يمتحن من البشر، أنا لما امتحن حد، عايزين نعمل امتحان في الثانوية العامة أو في كلية كذا، الممتحن هذا عندما يمتحن الطلاب يمتحنهم هو عنده جهل ولا عنده علم؟ بس مش واخدة بالها. الذي يمتحن الطلاب هو عالم بيهم ولا جاهل بيهم؟ جاهل، صح ولا لا؟ بنو البشر يمتحن البشري لأنه إيه؟ لأنه جاهل، ما يعرفش. ربنا عز وجل قال إيه؟ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات، يعني قبل الامتحان كنا عارفين ولا ما نعرفش؟ ما نعرفش. عشان كده انا بعمل امتحان، ده يجيب طب وده يجيب هندسه وده يجيب كليه كذا وده كذا وده يسقط. قبل الامتحان الدكتور او الهيئه المؤسسه لا تعرف. طب الله تعالى عندما يمتحن قلبي وقلبك، عندما يمتحن الله تعالى القلوب، هل يمتحن الله قلوب العباد عن جهل ولا عن علم؟ عن علم. قال تبارك وتعالى، اسمع ربنا ليه، والله أعلم بإيمانكم، يعني ربنا عارف مين مؤمن ومين غير مؤمن. قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، يعني ربنا يعرف من الذي يضل ومن الذي يهتدي. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال تبارك وتعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. قال تبارك وتعالى قد يعلم ما أنتم عليه، ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض قد يعلم ما أنتم عليه، يعني ربنا عارفك أنت على إيه بالضبط، يعرف ذلك. طب يا رب ليه الاختبار؟ اشمعنى تمتحن قلوبنا؟ لماذا امتحنت قلوبنا يا رب؟ الجواب لأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، مش حد يحب أن يقيم المعاذير حتى لا يصبح لأحد على الله حجة، عشان بقاش لك حجة عند ربنا. تخيل ليوم القيامة كده ربنا سبحانه وتعالى قبل ما ينزلنا الأرض خرج كل الناس دول من أول سيدنا آدم لحد يوم القيامة من صلب سيدنا آدم، وقفهم كده في أرض المحشر وقال شوية دول خشوا الجنة، شوية دول خشوا النار، شوية هطلعكم، شوية دول خشوا النار خالدين فيها. هيطلع واحد؟ لا، يطلع كتير قوي. يا رب خش النار ليه؟ ليه الظلم ده يا رب؟ مش كلفتيني ليه يا رب؟ صح ولا لا؟ عشان كده ربنا عز وجل ايه قال لئلا يكون للناس على الله ايه حجة، مالكش حجة. قال تبارك وتعالى، اسمع الآية الجميلة دي، جميلة وخطيرة. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، عشان يخرج اللي في قلب كل واحد، يطلع يظهر من المؤمن ومن المنافق ومن الطائع ومن العاصي، من سيسرق، من سيقف، من سينظر، من سيغض، من سيزني، من سيعف. قال تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، متخيلين يعني بظنكم تدخلون الجنة كده، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لابد يحدث الاختبار حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. قال تعالى أم حسبتم أن تتركوا دون بلاء دون اختبار ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. إذن حتمية الامتحان يا شباب اخواننا، حتمية الامتحان عشان كل واحد يظهر على ما هو عليه حقيقة عند الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا قال في القرآن إيه؟ في أول سورة الفتن سورة العنكبوت قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كل الناس بتقول إحنا مؤمنين، ده اليهود والنصارى قالوا إيه؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. تخيل قالوا إحنا أبناء ربنا وحبايب ربنا، ما أسهل للدعاء، أسهل شيء في الدنيا الدعوة. لو يعطى الناس بدعواهم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو صلى عليه الصلاة والسلام، لو يعطى الناس بدعواهم، لو ربنا بيدي كل واحد بادعائه، قال لادعى أناس أموال أناس ودماءهم ولكن البينة على من ادعى. لازم كل واحد بيدعي شيء، تبتدعي أن أنت راجل مستقيم وأن أنت الحمد لله ماشي في طريق الهداية، حلو، ادعاء جميل، لكن لازم يحصل تمحيص. لازم يحصل غربلة، لازم يبين ربنا سبحانه وتعالى اللي في قلبك ويطلع كأفعال. انت بتقول انت مؤمن والإيمان في قلبك كبير، مش في مشكلة، لكن يظهر ذلك الإيمان أفعالك. عشان كده كان محل الامتحان القلب، لأن القلب ملك الجوارح. القلب ده مخلوق عجيب، فيه الإيمان وفيه الكفر وفيه النفاق، فيه الطهارة وفيه الرجس، فيه التصديق وفيه الشك وفيه الريب وفيه الزيغ. ده كله في القلب، كل ده في القلب، لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. فكان لابد من امتحان ليظهر هذا الذي في قلب العبد. سبحان الله، في الذي معنا كانت المسألة عبارة عن إيه؟ مسألة اسمها توقير النبي صلى الله عليه وسلم، فرع من توقيره. اللهم ارزقنا توقير رسولك صلى الله عليه وسلم. العجيب في القرآن الكريم إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال في تعظيم حرماته إيه؟ في سورة الحج، اسمعك ربنا قال إيه؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني لما تلاقي واحد بيعظم الصلاة، بيعظم شعيرة الحج، بيعظم الذكر، بيعظم الأضحية، بيعظم الجهاد في سبيل الله، بيعظم الدعوة إلى الله عز وجل، شعائر يعظمها فعلا، لا يستهزي بها، مش قليلة في قلبه ولا في عقله، كبيرة عنده. لما تجد عبده يعظم شعائر ربنا، هذا دليل وبرهان على إيه؟ على تقوى القلب. حط الآية معك كده، الآية اللي معنا بقى، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله إيه؟ قلوبهم للتقوى. تقوى القلوب، قلوبهم للإيه؟ للتقوى. ليه؟ قال لك لأن توقير النبي صلى الله عليه وسلم من جنس تعظيم الرب العلي. احفظ دي، توقير النبي من جنس تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فمن لم يوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه لم يعظم مين؟ الله تبارك وتعالى. الاختبار بقى يا شباب إخواننا، الامتحان امتحان القلوب، مش بس في الجزئية دي، لا لا، أنا وأنت وكل الخلق نمتحن كل ساعة. يجري لك امتحان، الله تعالى يجري لك امتحان، يجري على قلبك امتحان كل دقيقة، كل لحظة. ليه؟ لأن مش ممكن يخلو لك لحظة واحدة إلا من أمر الله أمرك به أو نهي ربنا نهاك عنه، والله عز وجل يمتحنك فيه. هل ستمتثل ولا لا تمتثل؟ عشان كده أنت مثلا كل طاعة في اختبار، أولا هتعمل ولا مش هتعمل؟ لما ربنا أمرك بالفعل الفلاني، صلي، صم، بر أبوك، قل طيبا، أصدق في الحديث، افعل كذا، أي شيء من الأفعال الطيبة اللي ربنا أمرك بها، الأوامر الشرعية، الواجبات يعني، الأول ده اختبار، هتعمل ولا مش هتعمل؟ اثنين، هتعمله زي ما قالك ولا بمزاجك؟ ثلاثة، هتعمله ليه ولا الحظ نفسك؟ اختبارات، اختبارات. واحد ينجح في الأولانية ويفشل في الثانية، تلاقي واحد مثلا ما صلاش أصلا، فشل في أول اختبار، يبقى الساعة 4:15 سامع الأذان بتاع الفجر بيأذن وراحش يصلي، نام. لما جه نام ما خدش بالأسباب، قام الساعة 6:30 كان الشروق طلع والدنيا خلاص راحت وراح منه الفجر. أو ده اسمه إيه دلوقتي؟ امتحن في صلاة الفجر فرسب، الأولاني. الثاني قام الحمد لله، سمع الأذان قام، لكن عمل إيه؟ لم يؤديها كما أمر الله تعالى. جه وهو يعني واقف، عقله وقلبه وحاله هناك على السرير، ما بيصلي، نفسه يرمي الركعتين ويجري إيه؟ ينام. والمرء إذا صلى ولم يعقل لم يكتب له من صلاته إلا إيه؟ إلا ما عقل منها. هل هذا أدها كما أمر الله؟ أو ده فشل في الامتحان الثاني، نجح في أول اختبار وفشل في الثاني. الثالث أم يصلي وأم فعلا خاشع وبيحضر الآيات، لكنه فعلها رياء وسمع، فشل. إذن الإنسان يختبر، يختبر في كل لفظة، كل كلمة تقولها لك فيها اختبار، أنت أصلا قلتها ليه؟ هل لإرضاء الله تبارك وتعالى ولا لإرضاء نفسك؟ ولا الإرضاء شهوتك، وهكذا كل نقاش تدخله مع الناس أنت مختبر فيه، كل فعل، كل سكنة، وأنت بتكلم أبوك وأنت بتغضب. عشان كده نعصم قال إيه؟ قال: من أحب لله، اسمع، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني لازم يكون إعطائك ومنعك، بغضك وحبك لمين؟ مش لنفسك. لو لنفسك يبقى أنت فشلت في الاختبار، لو لرب العالمين سبحانه وتعالى يبقى أنت نجحت في الاختبار. خليك معايا، الاختبارات دي كل يوم عمالة تيجي، في اختبارات بتبقى كبيرة قوي، لو كان قبلها نجاح ممكن نجاحك في الاختبار ده تخش بالجنة. يعني في اختبار يا اخوانا اسمه فارق في حياتك، فارق، يعني ممكن يعرض الإنسان منه للحظة فارقة فعلا في حياته، الله عز وجل يرسلها لك كده، يبعتها لك، دي قاصمة الظهر، لو نجحت فيها تطلع فوق، ولو فشلت تنزل في أسفل سافلين. ممكن اختبار واحد في حياتك ربنا يرفعك بيه لأعلى عليين: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يحصل بها إيه؟ يرفع ربنا بها بدرجته فين؟ إلى أعلى عليين. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. القضية تحط في موقف فشل فيه فربنا مقت العبد أو رضي عن العبد. تعال نشوف مثال عجيب جدا، خطير جدا جدا. في يوم من الأيام ناصم خرج مع الصحابة في معركة، تأمل معايا كده، الرجل ده في صف جند الله، يعني واقف مع جنود مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قائد الجيش مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في أكثر من كده يعني؟ حظي برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: شهدنا مع النبي خيبر عليه الصلاة والسلام، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، إيه؟ يدعي الإسلام، قال: هذا من أهل النار. شاور على واحد كده، هذا من أهل النار. واحد بيدعي الإسلام خارج معانا يجاهد في سبيل الله، هنحارب اليهود، خيبر خيبر يا يهود، ها؟ ومن أهل النار. قال: فلما حضر القتال، الصحابة واقفين في القتال، يقول أبو هريرة: قاتل الرجل أشد القتال. يعني الرجل إيه؟ فر، جري، ثبت ولا ما ثبتش؟ ثبت، مش بس ثبت، وقاتل أشد القتال. يقول: حتى كثرت به الجراح فأثبتته، يعني من كثر الطعنات وقع على الأرض مش قادر يتحرك. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار؟ فاكر الرجل ده؟ قال له: نعم. قال له: قد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح. بقول له: الرجل ده شايفه قاتل أحسن قتال ومليان جروح. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار برضه. يقول أبو هريرة: وكاد بعض الناس يرتاب. في ناس لسه داخلين الإسلام جديد مش عارف يجمعها، تركب إزاي؟ أهل النار. قال: فبينما هو كذلك وجد الرجل ألم الجراح. واحد من الصحابة اللي قاعدين قال: لا، إن لهذا الرجل شأنا، في بعض الروايات، فذهب إليه يرقبه. تأمل هيعمل الرجل ده. يقول: فوجده لم يصبر على الجراح، عمل إيه؟ فأخرج سيفه ووضعه في جسده فاتكأ عليه فانتحر به. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، قد صدق الله حديثك، قد صدق الله حديثك. اللي حصل؟ قد امتحن فلان فقتل نفسه. امتحن فعمل ايه؟ رسب، قتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن في الناس، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. يا الله، حديث مرعب. فشل، رسب في الامتحان. خلي بالك الرسوب ده كان قبله إيه؟ قبله رسوب، والنجاح بيكون قبله إيه؟ خلي بالك. إنه أصلا كان قاعد مع الصحابة في يوم من الأيام، فهل يدخل الجنة 70,000 من أمتي بلا حساب ولا عذاب؟ أم واحد من الصحابة اسمه عكاشة ابن محصن، قال له يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال له أنت منهم. أم واحد تاني قال له يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال له سبقك بها عكاشة. ضربة حظ، اللي سبق كان النبأ مش كده، هو له أعمال استحق عليها إيه كلمة سابقك بها إيه عكاشة. أما التاني لسه ما وصلش المنزلة دي، عشان كده لم يوفق لها. واضح؟ طيب الامتحان بقى يا شباب، أكثر ما يكون الامتحان بتاع القلوب يكون في الشهوات. الشهوات يعني إيه؟ الشهوات دي هي ما تطلبه النفس. إحنا عندنا أنفس، الأنفس دي عجيبة جدا، مخلوق عجيب جدا. ربنا عز وجل قال في القرآن إيه؟ قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، ده كله قسم، قسم ربنا بيقسم سبحانه وتعالى، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، ربنا يقسم بالنفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس دي عجيبة جدا جدا، هذه النفس تشتهي، عشان كده يوم القيامة ربنا قال لأهل الجنة إيه؟ وفيها ما إيه؟ تشتهيه الأنفس. يعني من متاع الجنة إن نفسك في الجنة كل ما تشتهيه تجده. النفس بقى في الدنيا لها شهوات، الله عز وجل امتحننا بها كما امتحن مين؟ أبينا آدم، سيدنا آدم عليه السلام. ربنا عمل إيه؟ سبحانه وتعالى دخلوا الجنة وقال له يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما. شايف الجنة الواسعة دي؟ كل ما فيها مباح، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. خليك معايا، هي الشجرة دي هي الشهوات اللي موجودة في الدنيا، فتكونا من الظالمين. ليه من الظالمين يا رب؟ لأن انت عندك الجنة واسعة، فكلا منها رغدا حيث شئتما. ماذا فعل الشيطان؟ الشيطان جاء عمل زين، زين له ايه؟ زين له الممنوع اللي هي الشجرة. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور. في الآية الثانية وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قعد الشيطان يوسوس لسيدنا آدم ولزوجته، هتبقى ملك، هتبقى خالد، شجرة الخلد، ملك لا يبلى. اللي حصل من كثرة التزيين للشيء الممنوع اشتهت نفس آدم تلك الشجرة، فأكل آدم من الشجرة، فماذا كان؟ خرج آدم من هذا النعيم المقيم. مع أن ربنا قال له إيه؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني إيه؟ يعني نفسك مش ممكن، مش ممكن في الجنة تجوع. النفس دي يا أخوانا فيها جوع، فيها ظمأ، نفسك فيها جوع، فيها ظمأ، عايزة تشبع، عايزة ترتوي. الحقيقة أنه لا شبع ولا ري للنفس إلا بما أحله الله، لكن لما النفس يخش فيها بعض الخبث، بعض الفساد، تظن أنها قد تشبع بما حرم الله. تأمل الكلام ده خطير، لما النفس يخش فيها دنس رجس تظن أنها قد تشبع، قد ترتوي من ظمائها بما حرم الله، مع أن الحقيقة أنه لا شبع ولا ري إلا إيه؟ إلا فيما أحل الله عز وجل. عشان كده النبي علم الصحابة، يقول له إيه؟ يقول له ادعي ربنا، قول اللهم اكفني بإيه؟ بحلالك عن حرامك. يعني النفس تكتفي بالحلال ولا ما تكتفيش؟ ها؟ تكتفي. بس النفس اللي هين بقى، عفوا ما حدش يزعل، النفس النظيفة، النفس الطهرة، وعلى قدر طهارة النفس يكون شبعها مما أحل الله، وعلى قدر خبث النفس يكون ظنها الشبع بما حرم الله. هي تظن، لكن في الحقيقة إيه؟ شبعت؟ ما شبعت. عشان كده واحد من الصحابة النبي كان بيقابله قبل ما يسلم، يقول له أسلم وأعلمك أمرا ينفعك الله به، فأسلم. ده كان مين؟ اسمه الحصين، والد سيدنا عمران بن حصين. قال له يا رسول الله أنت قلت لي أسلم وأنا أعلمك حاجة حلوة ربنا ينفعني بها، إيه بقى؟ قال له قل، يا سلام، نفسنا احنا نكون زي سيدنا عمران، سيدنا الحسين. قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. طب خد دي بقى عندك، ده مش بس سيدنا الحسين، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. النفس دي عجيبة، عشان كده النفس بتمر بثلاث مراحل. الكلام ده مهم جدا في التزامك واستقامتك على الطريق. نفسي ونفسك في سيرها إلى الله عز وجل بتمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى النفس الأمارة بالسوء، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي كل شوية عايزة حاجة حرام عشان تشبع، عشان ترتوي، وتسول لك وتوسوس لك. مين اللي بيوسوس ليك؟ النفس ولا الشيطان؟ النفس. ربنا قال كده في القرآن، قال إيه؟ توسوس به نفسه. النوع الاول النفس الايه؟ الاماره بالسوء. نفسه تقول له ايه؟ بص شايف البنت ديت، شايف المراه دي، شايف المتبرجه دي، شايف اللي ماشيه دي. تروح للمراه تقول لها بص على الراجل ده، ها، تسول له، توسوس له نفسه، تخيل له ان هو هيرتوي لما يبص. لما بص النظر الاول يرتوى، لا ده ازداد ايه؟ ازداد جوع وازداد عطش، فيبص على الثانيه، يبص على التالتة. اوعى تفكر اللي وصل النهارده يتفرج على افلام الاباحيه، وصل مره واحده ويا ريته حتى لما اتفرج على افلام الاباحيه مرتوي. لا والله مش مرتوي، قابلهم كده وكلمهم يشعر بالضيق والنكد ولسه عنده جوع. ما هو واحد يا اخوانا بيشرب ميه مالحه هيرتوي؟ وكلما ازداد شربا ازداد ايه؟ عطشا، لانه اخطا الطريق. فالأولاني نفسه أمر بالسوء، عمالة تأمره بالحرام بالحرام، معاه 50 مليار ولسه حرامي، صح ولا مش صح؟ تستغرب 50 مليار ولسه حرامي ومش شبعان وعمال يسرق وينهب ويقتل، إيه ما شبعتش؟ لا ما شبعش. النبي قال إيه؟ صلى الله عليه وسلم كان فيما نزل من القرآن، كان في زمان قرآن نزل وربنا رفعه، قال إيه؟ لو كان لابن آدم واديان من ذهب. يا نهار أبيض، عارف إيه معنى الوادي؟ الوادي المساحة المنخفضة بين جبلين. لو واحد منا راح السويس مثلا شاف جبل وجبل وبينهم مساحة فاضية، تخيل لو المكان ده فيه ذهب، لو الإنسان منا له واديين من ذهب، لو كان لابن آدم واديان من ذهب يعمل إيه؟ قال لابتغى ثالثة، نفسه في الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هو ده الإنسان. إلا مين بقى؟ إلا اللي الشرع رباه. عشان كده كانت وظيفة النبي إيه؟ عليه الصلاة والسلام قال هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكي نفسهم بإيه بقى؟ بالقرآن. جميل. يبقى النفس الاولانيه دي اماره بالسوء، تقول له اعمل اعمل اعمل، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ايه؟ ربي. النفس الثانيه بقى النفس اللوامه. الثاني ده يمكن اغلبنا في المرحله الثانيه دي، اللهم اجعلنا منهم. اللي هو مين بقى؟ اللي هو مش عاجبه حاله، شاعر ان نفسه دي مليانه خبث وعاوزه توديه في 60 داهيه وعماله تاخده للحرام اخذا للشهوات المحرمة، لكنه مش مستسلم. بيعمل إيه يعني؟ في مرحلة المقاومة والمجاهدة، مرة يغلب نفسه، مرة ينجح في الاختبار، ماشي في الشارع تقول له بص على الحرام، فمرة لا مش هبص، نجح. بعدها بدقيقتين واحدة تانية لا مش هبص، فشل، فبص، ينجح ويفشل. وأول ما يفشل يبقى متضايق ويلوم نفسه، انت عيل معفن، كل شيء عملته بص انتش نفع لربنا، انت مش كويس اصلا، ويلوم نفسه يا رب اغفر لي. خش على الاختبار الثالث ينجح، الرابع يسقط، الخامس ينجح، السادس ينجح، السابع يسقط، نفسه يصلي الفجر يروح يظبط المنبه ويقوم يوم السبت فرحان جدا، يوم الحد يعمل معصيه بالنهار يجي الفجر يروح منه، يوم متضايق وكئيب وقرفان يا رب نفسي اصلي الفجر بقى، عمال يلوم نفسه. قال تعالى ولا اقسم بالنفس الايه اللوام، عمال ينازع. هنتكلم عن بيعمل ايه الراجل ده. الثالث بقى صاحب النفس المطمئنه، صاحبنا بقى بعد ما يعمل الخطوات اللي احنا هنقول عليها ان شاء الله النهارده وصل بنفسه الى مرحله النفس المطمئنه اللي هي ايه، استقرت حتى اصبحت رغبات النفس وشهوات النفس فيما يرضي الله عز وجل، اصبح لا يتمنى الا مرضات ربنا، اصبح بيحب محابه ما يحب الملك وما يبغضه ما يبغض الملك سبحانه وتعالى. ده بقى يتقال له ساعه الموت ايه، يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حديثنا النهارده يا شباب ازاي ننتقل من مرحله النفس الاماره بالسوء واللوامه الى مرحله النفس المطمئنه. بدايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فاكرين لما كلامنا على الصراط، الصراط اللي هو ربنا هينصبه على جهنم عليه كلاليب، الكلاليب دي يا جماعه هي الشهوات، وبقدر ما تنزعك الشهوات المحرمه في الدنيا بقدر ما تخدشك الكلاليب على جسر جهنم. خدها قاعده، عشان كده يوم القيامه اصلا بيقول ايه، فناج سليم، واحد يعدي ما شاء الله فيش في حد خدشه، فيش خدشه. قال وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا حاجه عجيبه قوي، قال ان اكثر من يدخل النار يدخل لاجل شهوات، هو عمل ايه، ساب لنفسه العنان، نفسه عايزه الشهوات المحرمه يشبعها كيفما أرادت. ربنا قال في القرآن إيه؟ بعد ما ذكر الأنبياء في سورة مريم قال إيه؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيّة قال أهل العلم أهل التفسير واد في جهنم تستغيث جهنم من حره فسوف يلقون غيّة. ده مين بقى؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الإيه؟ الشهوات. سيدنا عمر الخطاب سئل سؤال قال له يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل ولا رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ نبدأ بقى من مرحلة مين؟ النفس اللوامة اللي هو ممكن أنا وإنت، اللهم اجعلنا يعني من النفوس المطمئنة. لكن هنفترض إننا وبعض الجلوس من أصحاب النفوس اللوامة اللي هو لسه في المنازعة في المناكفة في المجاهدة، نفسه تشتهي المعاصي لسه لحد الوقت، متعلق بالنظرة حرام، متعلق بدنيا حرام، لسه حتى الآن مش قادر إن هو يكره دي، نفسه بتنازعه يعني. فسيدنا عمر سئل بيقول له رأيك، واحد أصلا المعصية بتجيش على دماغه ده أفضل ولا التاني اللي المعصية عمالة تجيله ونفسه تقول له اعمل المعصية بس بيعملهاش أفضل؟ فقال سيدنا عمر كلام جميل يكتب بالذهب، قال إيه، إن الذين اسمع يشتهون المعصية ولا يعملون بها، إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ده بقى اللي ربنا امتحنه وبان فعلا أنه عبد تقي. ليه؟ لأنه نفسه فيها منازعة وبفضل الله تبارك وتعالى يظهر منه أنه إيه؟ أنه تقي، يغلب جانب الترك لا يرسب في الامتحان. ربنا عز وجل ذكر لنا أنواع الشهوات في القرآن الكريم، قال إيه سبحانه وتعالى، اسمع الآيات ديت ومرة ثالثة وخمسة ومليون أقول ده، والله الذي لا إله غيره لن يزكيك إلا القرآن. القرآن يا شباب، قال تعالى زين للناس حب الشهوات، عد كده معي، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. أتكلم الآن عن الشهوات العامة، يعني العامة اللي كل الناس تمتحن بها. النساء طبعا يدخل في النساء الرجال، يعني إيه؟ يعني الرجال زين لهم النساء والنساء زين لهم الرجال. إذن من ضمن الشهوات أن يميل الإنسان إلى إلفه اللي هو الجنس الآخر، يعني دي شهوة. الثانية القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فلوس الدنيا. الخيل المسومة اللي هي إيه؟ المراكب، السيارات الفارهة، والأنعام والحرث اللي هو العقارات والأراضي والأطيان. أدي نوع من أنواع الشهوات اللي أغلب الناس يبتلى بها. النوع الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني إيه؟ يعني من أكبر الشهوات اللي بتضيع بتفرتك دينك حرصك على الدنيا، على الفلوس، على المال، وحرصك على الشرف. إيه معنى الشرف؟ الوجاهة، السمعة، اسمك عند الناس إيه؟ الناس بتبص لك تقول لك أنت مين؟ شهرتك عند الناس، لقبك عند الناس، وضعك الاجتماعي عند الناس إيه؟ شهوات. عشان كده النوع الأول من الفتنة، الفتنة بالجنس الآخر. في رجل فتنته بالمرأة الجمال، يعني اللي يخليه يبص للمرأة يتعلق بيها يفتن بيها الشكل الحلو الجمال. يعني واحد تاني لا، خليك معايا، واحد تاني لا يفتن بجمال المرأة. أنا بتكلم الكلام ده دقيق ليه؟ لأن إحنا نفوس، في واحد لا يفتنه جمال المرأة إنما يفتنه حشمة المرأة ودينها. تلاقي واحد مفتون بالمنقبات، واحد مفتون بواحدة منتقبة ومتعلق بيها وبيفكر فيها وعمال يحلم ونفسه يكلمها وممكن يكلمها، مفتون. هو شايفه الشهى بس مفتون بإيه؟ شايفها عفيفة، لا في الجامعة كل المتبرجات دول ولا يسوى عنده شيء ولا يلتفت لهم أصلا ولا لهم قيمة. بيبص على الأخوات اللي ماشيين منتقبات والإسدال والمنحفة والجمال ويبقى مشحتف خالص، يعني إيه يا ابن اللي جرالك؟ يقول لك أنا قلبي بيطير يا عم الشيخ مع النقاب اللي بيطير ورا ده. والله يا إخواني نتكلم عن واقع، واقع موجود ومفتون. وتلاقيه على الفيسبوك ينزل لك إيه؟ صورة المنتقبات. أنت مش ليك صورة، مش ليك شغلان على الفيس اللي صور المنتقبات؟ مالك وما صور المنتقبات أنت؟ وصورة وصورة وصورة وصورة، مفتون. واحد تاني يفتن عقل المرأة وفكرها، يسمع إن في واحدة ما شاء الله بترتب الكلام وترتب الأفكار يبقى مفتون بيها، حتى لو هي دميمة ما يهموش، بس إيه؟ بنت خطيرة، مخها يوزن بلد، يتعلق بها. قصة يا إخواننا الميل، سواء بقى كان الميل ده الجمال لدين لحشمة لعقل لذكاء أيا كان. نفس الكلام برضو عن ناحية تانية، في امرأة جنس النسوان بتوع مهند كده يعجبها الرجل الايه؟ الوسيم الجميل الملمع ده الحلو ده. ها؟ في نساء تانية لا، ولا يهمها اصلا، تحس ان المرأة اللي بتبص للاشكال دي امرأة تافهة، يعني يعجبها الاخ ابو لحية الجميل المحترم. بالك فعلا انا بتكلم عن واقع، تفتن بايه؟ بالاخ الملتزم المتدين، تفتن بيه تميل لي. اما المخنث ده اللي ماشي بنطلونه سائط وعامل شعره خنافس وفي بنات يقولوا واو ما شاء الله ايه خطير، وهي ولا كلا ولا يلتفت اليها. قصه الميل والفتنه، تفتن بدينه، تفتن بديانته. سبحان الله، دي شهوه الجنس الاخر، الميل للجنس الاخر. شهوه تانية وهي من اخطر الشهوات ايضا، الفتنه بالدنيا وزخارفها، وهذه من اخطر فتن الزمان بعد النساء. نعصم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من الايه؟ النساء. وقال أيضا: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أخطر فتنتين، فتنة المرأة للرجل والرجل للمرأة. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. احنا نطلع من المسجد دلوقتي قدامنا مسجد الحريم، عينك هتروح فين؟ هذا اختبار. أولئك الذين امتحن الله ايه؟ قلوبهم للتقوى. الفتنة الثانية خطيرة جدا، فتنة الدنيا. تلاقي في واحد نفسه مفتون يعيش كويس، كن معاه فلوس، ده له علامات، قالوا علامات. دايما دايما يفكر فين؟ في الدنيا وزخارفها والفلل والعماير والسيارات والأرصدة البنكية والأثاث. ماشي في الشارع عمال يبص على المحلات. واحدة ماشية في الشارع تقف قدام محل الشنط والتحف والهدايا، سعرها كام دي؟ ومشغولة جدا، آخر موديل مش عارف إيه. واحد تاني مشغول جدا، هيلبس إيه؟ لبسك إيه بالظبط؟ لدرجة إن هو نفسه يلبس موديل معين من توكيل معين، وما ينفعش يلبس إلا ده، وما ينفعش يبقى الساعة ماركة معينة، والقلم ماركة معينة، والموبايل لازم يكون آيفون. أنا أشيل الجلاكسي المعفن الزبالة ده؟ أنا مشلوش. أخواننا ده إحساس ناس كتير جدا، ممكن ما يقولوش بلسانه بس يقولوا بإيه؟ بقلبه. يا أنا في إنه يلبس ثوب معين. مشكلة الرجل ده في التعلق والأخت دي في التعلق، إنه ممكن يصل بيه الحل للتعبد، إن الشهوة يعبدها، يعبد الدنيا. النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، النبي قال عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. بيعبد الجاكيت بتاعه. في واحد ممكن يعبد البوكسر، ليه ماشي مبين البوكسر؟ ليه؟ عشان يقول للناس انا لابس بوكسر موديل ايه. دي اخواننا شهوات في النفوس. واحد تاني شهوته اللهو واللعب، يعني نفسه تشبع امتى؟ تشبع نفسه لما يعيش بطال مقضيها، يعني تلاقيه كل يوم كل يوم في الجيم، كل يوم في الجيم متابع اخبار الدوري الانجليزي والدوري المصري والدوري مش عارف السعودي واسماء اللاعبين، حياته كلها كده. يجيب لك اخبار النادي الفلاني وسعر اللاعب الفلاني كام، حياته كلها بيحصل له اشباع نفسي لما يتابع الدوري الانجليزي ومش عارف مانشستر عامل ايه والاشكال دي. عايز تعرف المصيبه فين قد ايه؟ من اسبوع تقريبا او اقل من اسبوع، ماتش مصر ونيجيريا. انا ما عرفتش ان في ماتش يومها، رايحين نصلي العشاء وكاني ما فيش عشاء، وكاني ما فيش عشاء. الناس واقفه قدام الكافيهات وقدام القهاوي وقدام التلفزيونات مشدوها متوتره قمه التركيز. اخوانا الله اكبر، ولكنه سمع وكانهم لا يسمعون. سبحان الله. في نوع تاني من انواع الشهوات، شهوه الرئاسه والشرف والجاه. واحد لا يهمه نساء ولا يهمه فلوس، هو يهمه انا مين عند الناس، الناس بتبص لي تقول لي ايه، قدري عند الناس ايه، النياشين. لدرجه ان هو ممكن يعيش لدي، لا ممكن اقول لك بقى يتجوز لدي، يعني هو بيحلم بيحلم بالدبوره بس. فتلاقيه لابس اللبس بتاعه، اللبس هو اللي لابسه مش هو لابس اللبس، وبيكلم الناس باللي لابسه، ويتضايق جدا لو حد قال له استاذ فلان، استاذ فلان انا المستشار فلان، فلان باشا وفلان بي. وممكن يتجوز عشان يرفع خسيسه نفسه، يتجوز بنت مستشار، بنت وكيل نيابه، بنت مش عارف ليه، عشان يرفع نفسه. ده تجده ايه بقى؟ تجده تستعبده الكلمه. واحد يقول له فلان باشا ربنا يخليك لينا. على فكره يا اخواننا ده شيء تلقائي، بيحصل له اشباع لما حد يثني عليه. احنا عايشين في فصولك يا باشا، الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ وكتير منا بنصنع الطواغيت. خلي بالك ده مش بس في المستشارين وظباط اللي مش عارف، لا وفي المشايخ. واحد يتضايق جدا ما حد يقول له ازيك يا فلان. فلان بقى انا بقالي 20 سنه بطلب العلم تقول لي فلان، ازاي يا ابني الشيخ فلان. ويفرح اول لما حد يثني عليه، ويزعل اول ما حد ما يثنيش عليه، تستعبده الكلمه. خلي بالك وممكن النفوس بقى تسفل تسفل تحت. دي يا اخواننا شهواتنا كلنا للاسف الا من رحم الله. في بقى جنس اخر عايشين معانا، عايشين معانا شهواتهم يعني حط من ذلك، اسمها شهوات حيوانيه. ازاي؟ في واحد تسمى شهوته بالشهوه الكلبيه اعزكم الله. ايه الشهوه الكلبيه ديت؟ الكلب لما تحط قدامه جيفه ميته، هل من الممكن ان يدع احدا يشركه فيها؟ مش ممكن. مع ان هي ايه قيف. في ناس كده، ناس كده يستمتع لما يحوش على القيفة، شهوته شهوة كلبية. واحد تاني يسموه العلماء شهوته شهوة فأرية من الفأر، يستمتع بالإفساد في الأرض، هو متعته إشباع نفسه أنه يعمل إيه؟ يفسد في الأرض. واحد تاني شهوته أن يوقد العداوات بين الناس، بنسميها الشهوة الثعبانية، ينفث السموم، ينتشي لما يقول كلمة بين واحد واحد تقوم نار ويكرهوا بعض، تبقى يعني بتمزج، عارف كده قاعد، ده موجود ولا مش موجود؟ موجود موجود. يسعون في الأرض إيه؟ فساد. واحد تاني شهوته شهوة سبعية، يستمتع يرضي شهوته بالبغي والعدوان على الناس. تلاقي عيل صغير كده عنده 10 سنين ماسك عصاية وماسك القطة طخ طخ طخ طخ، مستمتع قوي، مستمتع ليه؟ في الشهوة دي موجود. ده لما يكبر بيعمل إيه؟ أنتوا عارفين بيعمل إيه؟ في واحد تاني شهوته شهوة خنزيرية، أعزكم الله أعزكم الله، خنزيرية يعني إيه؟ يستمتع بعدم الغيرة على عرضه. ما سمعتوش عن إن بتوع تبادل الزوجات بيستمتع؟ أعوذ بالله، هذه شهوات كثير من الناس. أخطر أنواع الشهوات بقى يا شباب، أخطر أنواع الشهوات إيه؟ اللي هي خدع الشهوات. قال بعض السلف، اسمع الكلام الجليم ده، إياك وخدع الشهوات، فإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع هوى يدعيه إلى الله قربه. تاني الكلام ده للإخوة الملتزمين طلاب العلم والدعاء، يقول إياك وخدع الشهوات، فإن أبطأ الصرع المصروع نهضة يوم القيامة صريع هوى، عنده شهوة صرعته الشهوة هوى، يدعي أنه يتقرب إلى الله بهواه. إزاي يعني؟ لما تلاقي أخ بيقول أنا طالب علم وبحضر دروس العلم وبحفظ الآيات والأحاديث والأحكام، وتلاقيه ما شاء الله زي الصاروخ في الحاجات دي، وتبص عليه في الفجر ما فيش فجر، تبص عليه في علاقته بابوه وامه زي الزفت، ده اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ اسمه صريع الهوى. هذا صريع هواه، يظن انه يتقرب الى الله بما يرضي الله، وهو يتقرب الى الله بشهوة نفسه، هو شهوة نفسه ان يعيش لابس ثوب طلاب العلم، اذ لو انه كان متعبدا حقا لما قصر. انا مش بقول لك ما تبقاش متخصص، ماشي يا عم، احنا عايزين حد عالم وواحد مجاهد وواحد منفق سبيل الله، بس ما ينفعش اللي بيقول انا مجاهد ده بيفرط في الفجر، بيعق ابوه وامه، فاحش اللسان بذيء اللسان، ما ينفعش. لازم يكون في الفرائض مستقيم وفي المحرمات منتهي، ومتخصص بقى في جانب، ماشي افهم كده ماشي. لما تلاقي واحده لابسه نقاب فوشيا، لابسه نقاب فوشيا نقاب احمر وماشيه بيه مزخرفاه، وحط صورتها على الفيسبوك، انت لابسه النقاب ده لمين؟ ليكي ولا لربنا؟ لو لربنا، هو ربنا قال لك كده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى فرض ذلك وجعل هذا من شرعه لإظهار الزينة ولا لإخفاء الزينة؟ يا جماعة إخفاءها ولا إظهارها؟ يعني انت وانت ماشية في الشارع لابسه النقاب الفوشية، وانا ماشي في الشارع حضرتك انا هبص عليكي ولا ما بصش عليكي؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لما الخبطة بتاعت الرجل دي ما ينفعش تعمليها عشان ما يظهرش. أنا بقى المفترض أقول لك نقابك الفوشيا ده ينفع؟ السؤال بقى المهم، كيف النجاة؟ الشهوات اللي احنا قلناها دي، شهوة النساء والدنيا والرئاسة والوجاهة، أطلع منها إزاي؟ احنا قلنا الامتحان، ايه محل الامتحان يا جماعه؟ القلب. محل امتحانك القلب، القلب هو اللي هيبقى قوي قدام الفتنه دي، قدام الشهوه دي، فما يبصش للمراه، ما يميلش للمراه، ما تميليش للرجل، هو اللي هيقف قدام الدنيا دي وما يخدعش بيها، ما يسيبش لاجلها الطاعه. ما هو خلي بالك اللي مفتون بالدنيا، اللي شهوه الدنيا عنده مستوليه عليه اصناف، في اللي بيسيب الصلاه عشان الدنيا، في اللي بيشتغل في بنك ربوي عشان الدنيا، في اللي بيشتغل في السياحة عشان الدنيا، في المرتشي عشان الدنيا، ده كله عشان ايه؟ عشان الفلوس. ايه اللي مخليه مستمر يشبع رغبات نفسه فيترك الطاعة ويفعل الحرام؟ لإشباع رغبة نفسه. أطلع بقى أنجو إزاي؟ القلب هو المحل، فمحتاجين نقوي قلبك. قلبك ده عامل زي المثلث، المثلث له كم ضلع؟ 3 أضلاع. نفس الكلام قلبك له 3 أضلاع، ضلع محبة، ضلع خوف، ضلع رجاء. خلي بالك اللي عمال بس يكلمك على محبة ربنا وخلاص، ده شيطان في توب بني آدم. ربك سبحانه وتعالى لازم تمشي معاه وتغذي قلبك بالثلاثة دول. أي ضلع هتكسره قلبك مش هيقوم وهيقع. لازم يكون في محبة، ولازم يكون في خوف، ولازم يكون في رجاء. كل ضلع تكبره بتحوط قلبك فيقف أمام الشهوات قوي. شوف سيدنا يوسف يا شباب، سيدنا يوسف كان له شهوة، كانش له شهوة؟ له شهوة. الوحيد اللي ما كانش له شهوة كان مين؟ يحيى وسيدا وإيه؟ وحصور. سيدنا يوسف له شهوة، شاب زي زيك، والمرأة شغفها حب، يعني امتلأ قلبها حبا بيوسف، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تعال شوف سيدنا يوسف عمل إيه. اسمع كده، نيجي أول ضلع، ضلع المحبة، فين عند سيدنا يوسف؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. اللي خلاه يقف إيه؟ ما ينفعش ربي صاحب النعم صاحب الإحسان اللي ادى لي الخير ده كله أقابل ده بالزنا، فحش. فالمحبة خلته إيه؟ وقف، ما تخطاش الحدود. الثانية الخوف، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. خوفه أنا لو زنيت أبقى ظالم وساعتها مش هفلح، لا فلاح مع الزنا وأنا خايف، فحجزه ذلك عن إيه؟ عن الوقوع. عشان كده ربنا قال إيه؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا الإيه؟ المخلصين. الرجاء بقى، رجاء في الله عز وجل دفعه أن يستغيث بربنا، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لما تحب ربنا هتؤثر على شهواتك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لما يكون ربنا حبه في قلبك أكبر تؤثر ربك على ما سواه. عشان كده شوف السحرة لما فرعون قال لهم لكم كل حاجة، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم. لما ربنا قذف في قلوبهم الإيمان قالوا إيه؟ قالوا كلمة جميلة قوي، قالوا لن نؤثرك. قل ده للدنيا، قل ده للبنك الربوي، قل ده للشغلانة اللي جالك حرام، قل ده للبنت اللي انت مرتبط بيها، قولي ده للشاب اللي انت مرتبطة بيه، قل ده للرصيد البنكي والمعاملة المحرمة، قل ده لكل شيء اشتهيته صدق عن الله عز وجل. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الإيه؟ الحياة الدنيا. عشان كده الرسالة ليك بقى في النقطة دي إيه؟ دع الشهوة لله. عارف في رمضان ربنا قال إيه؟ كل عمل ابن آدم له إلا إيه؟ إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كمل الحديث كده، ربنا قال إيه؟ قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. تاني، انت ليه في رمضان بتعلى قوي؟ بتعلى فوق عند ربنا سبحانه وتعالى وقدرك بيعلى اهو. يدع طعامه اللي هو اصلا حلال ولا حرام؟ حلال. وشرابه الحلال، وشهوته لو متجوز عنده زوجته في البيت وطعامه مال التلاجة والجو حر ومراته جميلة جدا ومع ذلك يضع طعامه وشرابه وشهوته، إيه اللي خلاه ترك كل ذلك؟ ربنا قال إيه؟ من أجلي. أنا بقول لك الدرس أهو، الدرس دع هذا لله. ربنا يستحق ولا ما يستحقش؟ يستحق سبحانه وتعالى. وخد الآية دي بقى مشيها على قلبك كده، قال تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أنت محتاج بقى مع اللي أنا قلته دوت إيه؟ أول حاجة الصبر. إيه معنى الصبر؟ الصبر ده مر. الصبر معناه التحمل، تحمل المشقة. أنا مش بقول لك الموضوع سهل، أكون معك صريح بمنتهى الأمانة، غض البصر مقدور عليه بس مش سهل، حفظ الفرج مقدور عليه بس مش سهل، ترك الحرام مقدور عليه بس مش سهل، صاحبنا اللي شغال في بنك ريبا وبياخد 7-8 آلاف جنيه مقدور عليه بس مش سهل. محتاج ايه؟ محتاج لمونة تعصرها على نفسك اسمه الصبر. عشان كده ربنا قال ايه؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ربنا قال في ايات الآل عمران احنا قرناها ديت، قال ايه؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم، بعد ما قال زوينا للناس، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أول وصف يا شباب إيه؟ الصابرين. الصابرين لازم تصبر، لازم تصبر على الحرام. ما صبرتش هتصبر غصبا عنك في النار. ربنا قال كده، اسمع ربنا قال إيه سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. لما تصبر عن الشهوة والحرام في الدنيا ها ربنا يديك مكانها الجنة. طب ما صبرتش، قال تبارك وتعالى في شأن النار هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ها اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. اصبر بقى في الدنيا يوم القيامة يا شباب. شوف الحديث الجميل دوت، قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. غريبة غريبة، الحديث ده عجيب جدا. ليه؟ الشمس طبيعتها أنها إيه؟ محرقة، محرقة. الشمس محرقة، كذلك الشهوات محرقة تحرق قلبك. محتاج أصبر. لو صبرت، أول واحد إمام عادل. كثير جدا من الناس إمام قائد ولي أمر لكن ليس بعادل، لا يعدل لا مع نفسه ولا مع أهل بيته. لذلك لما قاوم شهوته في الانتقام روح البيت النهاردة وزوجتك عملت فيك حاجة غلط، شوف عقابك ليها بيكون بالعدل، عقابك لابنك بيكون بالعدل. قل من يعدل مع أهله ومع أولاده، قل. إمام عادل. الثاني وشاب نشأ في طاعة الله صبر نفسه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة. شوف شوف المجاهدة عاملة إزاي. أي واحد يحب الناس تثني عليه خير، لكن ده يخفي عمله لدرجة إن إيده مش عارفة أنفق إيه. بيقولوا إن زين العابدين ابن سيدنا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب كان كل ليلة يطلع متلثم وشايل على كتفه شوال قمح ومليان أطعمة، خش على البيوت بالليل خبط حط الطعام ويجري، يطلع الناس لا يجدون أحدا، مين هو مش موجود مش معروف. أتقياء أخفياء، خفي حط الأكل ويمشي، والفقراء لا يعرفون من الذي يطعمهم، من الذي يأتي إليهم بالطعام كل ليلة. وما عرف الناس ذلك إلا يوم أن مات، لما مات عرفوا ذلك، انقطع الطعام ووجدوا أثر الشوال فين؟ معلم في ظهره. سبحان الله. إذن أنت بقى لما تصبر ربنا جزاء صبرك يظلك في ظل عرشه يوم القيامة. طيب ربنا قال إيه؟ الصابرين الصادقين في الآية بتاعتنا اللي معانا بعد الصبر قال إيه؟ الصدق. محتاج مع الصبر صدق. ايه معنى الصدق يا شباب؟ ايه معنى الصدق؟ واحد يجي يقول لي بص يا شيخ انا مبتلى بالاستمناء ومش عارف ابطل العاده السريه، مش قادر ابطلها. اقول له لا، انا متعلق ببنت مش قادر ابطلها، انا شغال في البنك والوضع الاجتماعي والفلوس والجمعيات مش قادر اطلع. عفوا ما زعلش مني، حضرتك كذاب، انت ما انتش صادق. لو عندنا واحد اترمى في البحر المتوسط الساعة 2 بالليل في شهر يناير في عز التلج في قلب البحر. الرجل ده نفسه ينجو، نفسه ينجو. كم في المية؟ لا غلط، مليار في المية. مليار مية ما لا نهاية، صح. نفسه ينجو لأن في هلكة ولا مش في هلكة؟ أنت بجد فعلا نفسك تنجو من المستنقع اللي أنت فيه زي الرجل ده؟ أهو الرجل ده بقى في أعلى درجات الصدق. أقسم بالله، بالله وتالله، والله لو وجد الله تعالى في قلبك صدقا لانتشلك، ياخدك. اسمع كده، يقول أبو سليمان الداراني: من صدق في ترك شهوة كفي مؤنتها، وكان الله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت له. ربنا أكرم أنه يعذبك بشهوة سبتها عشانه، مش ممكن، مش ممكن. ويبدل هذا الحزن وهذه الكآبة فرح. لكن خلي بالك، ربنا قال إيه في القرآن؟ منكم من يريد الإيه؟ الدنيا. واحد هو أصلا مستمتع بالشهوة دي، كذاب في قوله نفسي أطلع من المستنقع. لا لا لا، عشان كده ربنا عز وجل قال: ولو أرادوا الخروج هم أرادوا، لا ما أرادوش. هناك فرق بين إرادة، إرادة صدق، وإرادة كاذب. ثم رقم ثلاثة، إن شاء الله 10 دقائق وخلص إخوان. مما يعينك في هذا الطريق، اعلم أنه لن تنجو من هذه الشهوات المحرمة إلا بحاجتين: إلا بخوف مزعج أو شوق مقلق. احفظ دي، لن تستطيع المقاومة والمجاهدة في هذا المجتمع وتقبض على دينك كالجمر، ها، إلا بحاجتين: إلا بخوف مزعج وشوق مقلق. الخوف كرباك، صوت يلهب الله تبارك وتعالى به ظهور بني آدم حتى يعودوا إليه. يقول بعض السلف: لا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. خوف مزعج من إيه يعني؟ من ساعة الموت. اسمع الآيات دي كده، اسمعها بس بقلبك، بالله عليك افتح قلبك للآيات دي. قال تعالى: ولو ترى إذ فزعوا، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. اسمع: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ما انتش خايف لما تديك لحظة الموت وانت على شهوتك المحرمة دي، وانت لسه مرابي، وانت لسه مصاحب مرافق، وانت لسه بتاكل حرام، مش خايف؟ ألا تخشى مقامك بين يدي الله تبارك وتعالى؟ ربنا قال في القرآن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللي يخليك فعلا وانت بتألف في الفيسبوك كده وجالك منشور مقترح، واحدة عريانة، أصحابك كلهم طيبين الحمد لله، بس المنشور مقترح وانت قاعد لوحدك كده وما حدش شايفك، اللي يخليك تغض بصرك وتعدي أو تقفل خالص الفيس أو تلغي الموضوع خالص، مش قادر تقاوم، اللي يخليك تعمل كده؟ ولمن خاف مقام ربه. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه. يا عم والله، والله أنا وحضرتك هيجي لنا ساعة تقف قدام ربنا كده ويسألك عن كل لحظة وعن كل قولة وعن كل لفظة وعن كل فعلة، أعد للسؤال جوابا. لو أنت خايف من المقام ده من دلوقتي فرمل، من دلوقتي ابعد، ثم خاطب نفسك وقل لها: تلذذت واستمتعت بالمعصية، ذهبت الشهوة وبقي الايه؟ بقي الوزر وبقيت الحسرة. مالك بن دينار في يوم من الأيام كان بيطوف، اسمع قصة عجيبة، بيطوف في الكعبة فسمع جارية بتطوف، بنت صغيرة بتقول ايه؟ يقول: بينما أنا أطوف بالبيت إذا بجويرية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: يا رب كم من شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، يا رب أما لك أدب إلا بالنار، ثم تبكي. سبحان الله، كم من الشهوة. أنا أقول لك كم مرة بصيت خلص الموضوع، فين المتعة؟ انتهى. اللي عايش حياته عشان يأكل أكلة واحدة يرتشي ونفسه بس يأكل أكل معين، يشرب شراب معين، كلت وشربت ولبست وبعدين استمتعت وبعدين يعني ذهب كل هذا. ربنا عز وجل يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم إيه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. ربنا بقى يريد أن يعرف من اللي هيخاف ربنا في الغيب، وانت فعلا في خلواتك. طيب الشوق المقلق بقى، ربنا عز وجل بعد ما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين قال ايه؟ قل أنبئكم. في اخواننا سيارة فيت حمراء، صاحب بس يشيلها سمحتوا عن اذنكم. الشوق المقلق، ربنا قال بعد ما قال زينة قال قل، ربنا بيقول لك أنبئكم بخير من ذلكم. اللي يخليك تتسلى عن المحرمات والشهوات المحرمة؟ أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. المتقي بقى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لليه؟ للتقوى. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اللي فات ده كله متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ما تقارنش. تعرف يوم القيامة أدنى واحد في الجنة، أدنى واحد في الجنة ربنا يقول له إيه؟ ربنا يقول له تمنى. اتمنى كده، اتمنى. يقول فيتمنى، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيتمنى حتى تنقطع به الأماني. ما تزعلش، والله ربنا هيقول لك اتمنى لحد ما انت اصلا مش في بالك امنيه، خلصت الاماني. يقول الرسول يقول قال الله عز وجل طيب من كذا وكذا، يعني ربنا يذكرك بالاماني. عارف لما واحد في اماني ما خطرتش على باله ربنا يفكره بها في الجنه، يقول بل لك ذلك وما اشتهت نفسك. شو قلت لك في اول الدرس؟ وفيها ما تشتهيه الايه؟ الانفس. فاصبر، اصبر كم سنة يعني؟ ساعات بالنسبة للآخرة، ساعات. تصبر ثم يعطيك الله تعالى ويعوضك بالإيه؟ بالجنة. هذه الجنة تستحق أن تصبر لأجلها ولا ما تستحقش؟ اصبر، ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.